على الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه ألأم الناس طرا في هذه الحياة؟ ألأم الناس وأسوأ الناس يا بنيتي هو الذي إذا سأل خضع، وإذا سئل منع، وإذا ملك كنع. إذا ملك كنع؟ نعم، أي إذا ملك قبض يده وامتنع. يا ستار، فمن يا ترى تراه أحق الناس بالمنع في هذه الحياة؟ أحق الناس بالمنع في هذه الحياة هو الحريص الكاند، والمتعالي الحاسد، والملحف الواجد. اللهم احفظنا. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أحق الناس بالمقت في هذا الزمان؟ أحق الناس بالمقت يا بنيتي هو الفقير المختال، والضعيف الصوال، والعيي القوال. سلام قولا من رب رحيم. فمن يا ترى تراه أشقى الناس في هذه الحياة؟ أشقى الناس طرا يا بنيتي هو من حسد على النعم، وسخط على القسم، واستشعر الندم على فوت من حتم. يا حفيظ، طيب هذا عن أشقى الناس، فماذا إذا عن أسعد الناس؟ أسعد الناس يا بنيتي هو أربطهم جأشا، وأحلمهم هيشا، وأنعمهم عيشا. ومن يكون؟ من يكون يا فيلسوف؟ من هو يا بنيتي؟ أنعم الناس عيشا. من يكون أنعم الناس عيشا يا فيلسوف؟ أنعم الناس عيشا يا بنيتي هو من تحلى بالعفاف، ورضي بالكفاف، وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. جميل، جميل جدا. ولكن من يا ترى تراه أكرم الناس عشرة في هذه الحياة؟ أكرم الناس عشرة يا بنيتي هو الذي إذا قرب منح، وإذا بعد مدح، وإذا ظلم صفح. رائع، رائع جدا. ولكن أتسمح لي أن أتقدم إليك بسؤال مركب؟ بسؤال مركب؟ نعم، أعني ذا ثلاث شعب. تفضلي، تفضلي يا بنيتي. السؤال هو: من يكون أحكم الناس، ومن يكون أحزم الناس، ومن يكون أحلم الناس؟ بس خلاص. بنيتي، سأل سائل ذات يوم حكيما فيلسوفا سؤالا مركبا مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أن أحكم الناس هو من صمت فادكر، ونظر فاعتبر، ووعظ فازدجر. فماذا إذن عن أحزم الناس وأحلم الناس يا سيدي؟ أحزم الناس يا ولدي هو من أخذ رقاب الأمور بين يديه، وجعل العواقب نصب عينيه، ونبذ التهيب خلف أذنيه. نعم. أما أحلم الناس يا ولدي فهو من عفا إذا قدر، وأجمل إذا انتصر، ولم تضغه عزة الظفر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن من يا ترى تراه أكبر الناس بالصنيعة في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي أكبر الناس بالصنيعة هو الذي إذا أعطي شكر، وإذا منع عذر، وإذا مطل صبر. يا سلام. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر. عارفة، هذا أمر شرحه يطول، وأنت الليلة وكل ليلة مشغول مشغول مشغول. بنيتي إلى الغد إذن يا فيلسوف.